مركا وحوية تاسو حاو شاهد كيهي إنه رسولك صلى الله عليه وسلم آيات سيدك تقال إنه ودلي شري صحابي ديسي يعني مركا يعني مركا إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم إذا حديثك صحيحي تكيمي علي بن أبي طالب أختم كيسا مركا وهاي ولي بصدق نوع إن أجرتنا مركا لبعض إنه ودلي شري وكان الإنسان أكثر شيء جدل وحظم إذا صحابة الصفة ربما بيودلي شري شاك بن عبد الوهاب نواك ورنية كتاب كما في صباح المركة كتاب التوحيد آثار تقارتوا إن كانوا أي قرن يا وحى قصرا إلى الصحابة ودري شنكرين آيات في الشرك الأكبر كقصة ودق الشرك الأصغر إلى ودري شنكرين وحكم إذا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وحي قصة ودق تقال فعنا تسعى سنة الشرك الأكبر أظن الصحابة وحي ودري شنكرين الشرك الأصغر كما كي كور رميين كما إنت يبت الدين يعني وحلم الآيات يا أخي مشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فاسل لك عمر بن الخطاب وحوي اخرين شري ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا يعني ايات داس اخرين شري دينا وكبقا شري وعيد كاتين كرهم نبو قال لك سبت وولد ايات تكارها مركا القصص ويوم يعرض الذين كفروا هذا عمر وطولان شري وحان كبقى يا إنا كم من نقضك وإلهي كورنا يا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا مثال واضح وبما تشيده وعيدك تماما يعني هل قال هذا كتشوك توك لأنه ما كي تكاها ليلي لكن خوفك وكبقى يوح مشابهة كيارة له فعل كي قال هذا إنه ما كي تبقى ليش كسو غيها يسيدها تأوديد وعيدك إنه النصيب بقى كياشو ما هينه وضي يلغنا وقياي إنه المركة كوفي أنا كبعين وحلان إذا عبد الله بن مسعود آيات مركة يتوحى المركة سورة الأعلى ومركة يتوحى المركة إيثار فقصها بسنة الدنيا لأن أطور بغيطان بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى نرشى الدنيا أطور بغيطان يؤثرون نوالي تؤثرون نوالي تؤثرون مركة لواخدات مركا وحوية عبد الله بن مسعود يقول إنما آثرنا للصحابة يقابل وحين أدار بدني الدنيا دي هو صحة درسة الدنيا دي يخرج عدي بلا صحة درسة آخرنا غيب بين نقص سلا تأود بنا دي روضور سلا تأود بنا دي ده أطار نصوص بضني آيات بضنا يدري شدين صحابة وقالت سورة دكتي ويدري شدين مركا يتبع المركا ضد مسلمين أيام مركا يتبع الجسد بلا جاء حديث مرفوعة مركا يتبع يمشي الصحابة سلا تعود الصواد وحوله وحلقه بسم الله هذا فعل فعل كي قال هذا مشابه هل يرى في أن كل هاي هذه مركب مسلمين في الإيمان ده آية دي قال هذا لو ما دري شفرة خبرتنا ما كان ديشة وأسلي علي بن أبي طالب يا عمرو بن عاصي معاوية ودري شدين وحاصم يصير تحكيم طلبنا آيات آيات مخصصة وأسلي بن عمر شيري ولي انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين نوع على بعض حديث فعل كودي أو كلاتي سلاليه أو حبش قد ولي يبنى تماما بأن لو قدري شنيا يبنى وعيد كان ولي بكمال كي سلطيني وقود دي قال السيئة قال بكسة أروري مدرمدة وإستقي أكراء هذي فاي النار أبدية يهدي فاي كفر دا يعني مركع بميسرنا كاملة يعني مدول بيضا مركع سلطيني بأن لو قدري شنيا هذي فعل فعل كودي مشابهة كلة لكن حد كي فعل كودو قارسيسنا أن قارسيسنا إنه لي مادنا والله دريشان كرا يلا ما كي يستقال لقى دريشان أيوه إنه وعيد كي يبدو نصيب كل أيهاي لكن أنا والله صدح لها صورة أيها ما شاء الله فاتح ما نوع أنكرا مركا آيات كي قالت قصة الدقي صوت حليب اللي ما دريشان كرا مسلمين ولو فعلوا ما فعلوا وحيدوان بها سنة يعني ما أنكرا موياني يعني جاهل شرعة عن وحبك الجرمين أنا مبتدع بدعاء المركة يتراحوا من المركة كجاريها فوضا منها يا ساس مويان عدت المركة مورا فإن قال أنا لا أعبد إلا الله هدو إلى هدو أنا أعبد ما هي إلهي مويان عدت لك شبهاء عصبا كبلا مثال كاس مركة لك أكتب والله أعلم سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آية السبع يعني لماذا قراءة ويكرا كله وقراءه ويكوب عيد سنفع قال لماذا بي أكد لغاية وقال لماذا با يعني النوم كد لغاية فإن قال أنا لا أعبد إلا الله هدو يلا هدو قال الشيخ رحمه الله الشيخ وحاول إلهي ونحرسته فإن قال هدو يلا هدو يعني كي مرتا خراسي أها أنا لا أعبد أن أعبد ما إلا الله اللهم ينعتك العابد ما إلا وهذا الالتجاء إيرتكات أما عيرتكات إليهم حقو ذا أن أعير صنيه ودعاؤهم يبريضه ليس بعبادة عبادة معها يعني بريضا بريئه عيرتك أن أعير صنيه يعني مرتا معها عبادة معها من أعبد يا اللهم ينعتك. فقل له واحد كتر هذا أنت ستقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله بعد كتر هذا أنت تقر أدوكم يارك ريسا وعلى سبيل الاستفهام همسة الاستفهام تصيب ضنبا للتبر إذا يدو هذا الاستفهام يهي أدنا في غض خبري ويأتهي يعني ينضى ضنبا للكتنا أدوكم يارك ريسا أن الله افترض عليك إن إلهك غفر لي ليكرك هذا إخلاص العبادة لله إن عبادة ما في سبح الله داريال لله إله إلا داريا. فإذا قال هدو إلى هذا نعم ها هدو إلى هذا هدو إلى هذا ها وانقريا فقل له وحد كتل هذا بين لي هذا الذي فرضه عليك إعد كاس إلهي كوية جبية كوركاغا إن أدمرك إلهي أقاريا شو فلوحة أوية هاي إي مركا عبد وهو إخلاص العبادة لله كاسوة يعني عبادة إن إلهي لو صافيره ويساق الله قاريره وهو مركا كاسنا حقه وحق إلهي مركا وقولها عليك كركا وقولها وي إنه حق إلهي مركا الدمج ستولي هاي إنه يتغين وحاو دليل حديث معاذ صحيحها أي مركا يستقف عن مركا ودليل نبي صلى الله عليه وسلم معاذ ويديني أتدري ما حق الله على العباد ما دراني حق إلهي الدمج كلي هاي يحق الدمج إلهي كليهين هدي مركا أيلا وإيك صباحا حقودا مرتع على كل حال حديث بوثق السيرين إن إتهاي إن إلهي وكلي يكلي إن العابده كلي إن العابده وعباد الله صافية وهو حقه عليك فإن كان هدوه لا يعرف العبادة سميلا عبادة القرنين ولا أنواعها النوعية إذن عن قرنين فبينها له وعده وأشيق حي عبادة سهي بقولك هذا الكذا وعد أعرني قال الله تعالى إلهي وحولي كريه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا بريا ربكم ربدين تضرعا حالته المتضرعين قال مركا إسدلين يأسبون لغاية وخفية حالته المخفين قال مركا إسدلين هوس أعرني هوس أعرني وإن لجهرين نصي عن السراء أو لقيلنا إنه إلهي لا يحب المعتدين هو حد قدبه ما تشعله أنا كمل هو حد قدبه هو دعاك هو حد قدبه أيا كمل لسياق لبسه والرمي وحيكو صار سنة يدعو مركا المعتدين وردن إلهي ما تشعله أنا كمل هو المعتدين في حد قدبه هو دعاك هو حد قدبه أيا كمل سيلا مركا وآيضا وقدر يشنى وحوي وأمرك وإلهي أمري إن إسقى لولي ماذا أمرك وإلهي أمري إن إسقى لولي ماذا تفسير كمرك الله فسر يا أرجع عبادة اللي يراده وحى علماء قارئون كل فسرنا ومتأخرين تكملين وحيلا عبادة وحى اللي يراده ما أمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي وحي مركا يتقال الله أمري وأين يهين وحن عقلنا كان صنعين عادنا أين كان صنعين لبضع مدنبا وحن كان صنعين لينا أمر لينا لأمرينا وحن لقيدا هذا عبادة أيا ليدا عبادة أيا ليدا عبارة كالوك واضح صن علمنا قاركو الضاكو فسري وأهين لقيدا هذا عبادة وحن لقيدا هذا غاية الذل مع غاية المحبة. يعني الذل هيرك وجود بيسة ولا بس اللي فاقه شعائر هيرك وجود بيسة لا بد أتدعي كراعان عبادة العظيم. غاية الذل مع غاية المحبة هذا سؤال كلا علماء قاركودنا يكون فصيل اشتقاق اللغة هنا إلى هيدنا ووافق سنتها أرى إذا مركع عبادة وحوي يذل بأي الله استعماله هذه طريق معبد بمعنى أي مذلل يعني وحوي طريق معبد هذه ليلة هذا بمعنى ومذل الذليوي يعني قد عبدته الأرجل يعني عجها أي بريصي إذا تأودت مكي سلوحي كبقين يعني ميل وضعه ومكي سلوح المتا صوصان يعني أن الله هاي وحي يعني كغبانية يعني مكي سلوح يعني مكي يعني وحقا بسنة يقصة أن الله هاي أدل لها بعير معبد وأورك مكي سلوح المتا هايين كالغد يعني مكي الله لوه رييي لوه قامينيي أي مكي سلوح مكي أرقى تعبد بمعنى تذلل مكي معانيه اللغوي جاءها أي كلمة مكي سلوح المتا الله غسوة قاصي أي وحوي مثلا نوافق صنفي مثلا غاية الذل مع غاية المحبة هذه غاية الذل وتشره ولكن المحبة أين الراعين مركا ماها عداده مثلا قصد وحوي مثلا تروح المركا ولقب صدي أنا عادوا باقب صدي وإكراهي تبدأ مركا مركا الدرقيي وحوكو كل شيء عقوبات يدل النوع وقطرا يسبق كارهة ووحا نعسا أي دبنا وحي ليني مرها دي وحوي محبة ماشي أين كرين كراها إيطالة ولو تذلوا في هذا الشرع ما في تروح عباده ما عباده ما في تروح ما ما كان لبعض إسراع أيام ما في تروح اللي هذا يعني ما كان اللي هذا يعني عبادة اللي هذا تعبير خاصنا حن في الأيام ما في تروح ولا ماذا قاركوا إذا ما كان ابن رجب أما يعني ابن كثير لبعض نيت قالها عبارة نوع غاية الذل مع غاية المحبة علماء استعمال في التكملة شيخ الإسلام ابن تيمية وحاول يسمون استعمال عبارة خلوها مركي تغطاس أدو الكلام معنا لكن الفاظ كدوا أو مركي تغطى المركة عبادة وحا لا إله ذا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال يعني وحا لا إله ذا عبادة ومضع كل منية وحكس إلهي شعليه يعني أراها وعمل لها أي مركة كل منية تسبى وحا لا إله ذا عبادة عملها سهاء هذا انقار مركي تغطى المركة اعتقاد هذا أنها هذا انقار ظاهرة كي دونان بمكي سلوح المركة هالنقضان مركة يعني خلاصة القول وحيالها مركي سلوح المركة عرفية ضئية مركي سلوح أمورها نوعاتي عبادات مركي سلوح يجب كمان بلها لكن وحيالها غاية الذل غاية المحبة يكتبته وحي كيمن إيسا يعني أمور خاصة بي كيمن إيسا أمور خاصة بي كيمن إيسا مركة تعادلت على كل حال تلدون لكن معناها اللوتش يذي فايدين إيسا وحوي وائس لمعنى مركا إلهي إذا وحينا أمري إن صدبرنا أو صدرعنا يعني أيونا إن أمري مركا وحين نقنس عبادي نقنس فإذا أعلمته بهذا هذا تاء بيسيسه فقل له وحتسر هذا هل علمت هذا عبادة لله هل علمت ما قنصتي هذا صاسي إن إيسهي عبادة لله عبادة الله يعني عبادة إلهي مركا إن إيسهي صداسي لا ما قنصتي عبادة إلهي إن المركة صحيح بمعنى جزء كمذا إنك من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء فلا بد أن يقول نعم وحفظ سلاه إن يبهده ها والدعاء مخ العبادة دعادنا ولوحة عبادته لا ذهي ويا لوحة أي عبادته لا ذهي ويا نسخة قال عبادة سم الله بن قريه يا تذكرين على كل حال وايس لمعنى ويا هذه هي عبادة لله هذه هي عبادة الله يعني عبادة إلهي وصهي ودعاء بدي وصح صارت لك عبادة الله هذه هي عبادة أيضا وصح ومن ذلك إطلاق الكل وإرادة الجزء مركة حوية يهدوه وحاور كلائم إلهذها دعادنا ومخ العبادة واللوحة عبادة غلادة مخ واللوحة مركة الله فضي أنا وحاكو صار رضي حديث لكن سنتي تضعش باكو صغن بالي لكن مثل هذا مرتا ثم عن الدوبة الصحي ومرتا يتدى الدعاء والعبادة دعاء وعباده دعاء يعني مرتا وحوية وعباده ولا أي عبادة فقل له وحسنت هذا إذا أقررت أنها عبادة تذكرته إليس هي عبادة إليس ودعيت الله ليلا ونهارا إلهنا أكبر إذا ليلا هبين يو نهارا ما لنبا خوفا يعني مركا حالتها خائفا يدقية وطمعا يحالتها مذرة شينية هذا إلهي بريدا. ثم دعوت في تلك الحاجة تبا نمركا بريدا في تلك الحاجة مركا ضنطا مضاهدا وذهيدا نبي النبي بريدا أو غيره أم عيدا النبي باهينا بريدا هل أشرت في عبادة الله غيره إلهي من لو ذاك السيء يعني مركا عيد فلا عبادتك مثل ولك هل أشركت في عبادة الله عبادة الله شرك مخصوصا ميسي غيره أعيد أن سجعه من لو ذلك فلا بد أن يقول نعم مركا وحوية حديثك عيارة الصريحية وأدنى الداء استدلالك عيادة هنا التوسي يعني الصريح صنطهي حديثك مركا يتقع الربابة يورمي الدعاء هو العبادة دعاء يدا أي عبادة صاتي إذا تصريحنا إياه واحد مدى من حيث الدلالة حدث استثانك مسألة ده هنا يتقوى ضح صنطها يباد مركي تقام مدى يضع يدى بالقدر يشنكره لكن واحد مدى هنا يكسي صريح صنطها شاعر يعني مركي تقفان يعني شعر سرين يبا وحولها لعله هنا وهاي ابن استحمان يكفيك أن الله قد قال ادعوني كمثل ما قد قال اعبدوني وحكوه سلم بيري إلى هاي السلو كوير أعبدوني أنا جاي عابدة أيوه كوير أدعوني أنا جاي بريا مركب حاكو كلا فرجين من هو البوال وأمري العادة هنا بالصيغة مركب بريدو أيوه لا يكو أمري سلو عبادة دبا وكو أمري سجين العابدة يعني حسين ماما يأينا فرطونا فلا بد أن يقول نعم وحور كلابو يرينو إلى هذا نعم هائن مركب إلى هذا موسي فيها هذا إنصاف صمين أيوه وفكوخة سبيها إنه تاسي إذا كنت شوالي لكن وجعي كرتا مكابرة إنه صنعي أو حوية نقاش كهراء ودلعه المقبض فقل له حسوس هذا فإذا عملت بقول الله تعالى هذا كو عمل فشو قول في إلهي ويري إلهي كرية فصل لربك وانحر فصل تكو لربك ربك أسكو وانحر يعني وحنا ودورع أنا أقول لهم دور وأطعت الله إلهي أطيع ذه ونحرت له استجاء مركا يعني مركا يعني يحو دورع ذه أنا أقول لهم دور يعني ذبش جنا وحي جدا وحدا هرع نحر جنا وحدا من بق مثلا نحر جوا حوي الجيل إذا الله استعمال ذبش جنا حيوانات كلا لكن حوي في بعض الأحيان تسوى سلك كلا ليه لكن مرضى واحد سور ثورة إما كان نحر إلا إله ذي ذو اللغة شيده يعني مطلقة وحقالتان كل لغة شيده قايد أن نوعه في كمية وحوي هذا اللغة شيده كلية جيه الوقل وحوي مطلقة وحقالتان كإلهي وحلوق لي أيوم بأمر في سبح المركة هذا سوق لي وأطعت الله ونحرت له إلهي أضعطي عضاء وضعت مكة وحناء وقور عدم هل هذا عبادة؟ ساسي عبادة مطال فلا بد أن يقول نعم وحاورت لا أيه عبادة ها فكلاو حوية الصلاة دي يو مركي تبقى النفسة جورعي والله السماء لبدا بنا وحا لأيه إلهي يعني أصنع فصلي لربك وانحر أي لربك إذا سيضع قايا وحوية مركي تبقى النفسة يعني مركة لغو أمري فلا بد رأ إلهي إن أذلتنا ذل الأمر مركين لا إله دوا لك لجين يا مدن إلهي بنا الله منيا والصلاة دا إلهي بنا سكنيا حفاها تنحرها خضنا إن مركي سلاح المركا أنا ندور عمر مركي سلاعت كلا فنوع سو حوي مركي سلاوة تفريق أنا وح مركا يعني دليلة أنا لهي فقل له وحكوت هذا فإن حرت لمخلوق نبي أو أجنبي أو غيرهما هدي أدو دور عدو لمخلوق مخلوق أدو دور عدو نبي نبي أدو دور عدو أو أجنبي أما أجنبي كلا أدو دور عدو يعني في شيء أو جور عدل أو غيرهما يعني مثلا مركّم من نبي أهين أم أجنبي أهين أدو جور عدل أما قريب بها هذا أم ولها هذا هل أشركت في هذه العبادة هل أشركت من لو ذات في هذه العبادة عبادة أقول هذا غير الله الله عذانه فلا بد أن يقر ويقول نعم وحاورت لا أن يقر أو إلى هذا حا رب منصف يا هاي ما حرقوا إنه عبادية يا مجورع على مدى وأخو إجمع سيئين وحانا يسلم من جورع عسك للو جورعاء إنه ما كيسا قوي هاي شركي أما قال لنا وي هاي وقال لنا وي وي هاي لعلمة كو إجمع سيئين خاصية لابي سواء تتعودت إمام النووي لفتيسه وحو الشيغي إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر قفك مسلم كي هدو النبي أقورعه أو إذا دمر كي سقال النبي أقورعه باسم محمد يعني وحوه يأكو قالوا بي هدو محمد مركي سقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قورعه أقورعه يأكو قالوا بي فما قالوا غيري بل عدة كصوها بين كور مركا مسألة هذا ذبحه وأمد مجمع اللي هي ولا يسكوها فقصية هاي ويا فلا بد أن يقر ويقول نعم وقل له أيضا وحد كلا كثر هذا المشركون الذين نزل فيهم القرآن مشركين الذين كواسوا نزل فيهم القرآن وقرآن كفسوا الدبي هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك ما هاي ينقار عابد الملائكة صالحين تذكرون نفسا لا تأيو حيالك لأو مكي تقع انت على الشيء انا اهي انت على ما اهي انقار عابدة فلا بد ان يقول نعم وحاورتلا اين يجهده ها فقل له وحاو كتر هذا وهل كانت عبادتهم اياهم الا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وعبادتهم اياهم ايه عابدة ينقواص اضي ملايكتا يا دي صالحين تي يا دي لا تطي يا دي غير كوتها موياني ان يكون عابدة في الدعاء بريضة يو الذبح دورعة يو الالتجاء يعني مركة أعير صدك مركة لباتين في الشدائد حقه ذا لغو أرصه ونحو ذلك هي أشياء ذا الشيغي قارسلا أو مركة تلا شبهة وطاوحان هين يكون عابد كري يعني مياه هايين قاروا حوية صلاة وثو كذا ومركة تبقى المركة وحيا لها قاركود وشعائر صاولي مادا نسو حيا هايين قاروا حوية مركة تبقى لباتين في الشدائد حقه ذا وعير صدك ويجا بريا ويجا وحوق له ويجا قربان السمية يعني ويجا كبر كيسة يعني وحيالها النوع وكلاء يعني قار السمية وربي يعني كعابدة ربي كل عابدة إلهي نعابدة يجا كل عابدة ويشرع كل السمية مويانا موخرة يا هاي وإلا أمرك يتبقى المركة دي يعني أين اتداس أهين واللي يلادو عبادو ساس مي أهين فهم مركة يجو مشركين تاس المقرون قار قير يبقى هايين وقرصا أنهم عبيده إلهي أدوم ديسي إنا يهيد وتحت قهره إنا يأود ديسي ودرقي ديس نكوه السغيهين وإنا إلهي يعني تصرف ديسي أمام الكتائن كبحين وأن الله هو الذي يدبر الأمر إلهي إنا ينويها فأمورها جبرية أمام مامولية يكو تصرفية وحتى تدير لإلهده سينا رأوصة الشهدنا يومي سغي إنا يقو أمورها كتصرفان أو مرك يتوح المرك وحبوران وحرزاقان يعني أمورها ما يمرك الشيغني وما يشيغني كوي عابدية ولكن دعوهم حساء سيوحوية والبريين والتجوا إليهم حقوا ذي أعير صدين للجاه والشفاعة يعني مرك جاه إيا منزلة درتي إيا والشفاعة شفاعة قاك درتي يعني جاه إسلين إلهي أكي سبيت كليه ووشيقوا ذات مرك يتغيدون كوان فعال إيا هيدن كشفاعة قاضان ساس درتيد أيوم بيقوقوا إيشان لكن ما إلى هاي يجا نفعي الضر عنده مركا يجا أنا أصالة ثم أحضرنا وحب حنا يساس إلى مكان ما إلى هاي وهذا ظاهر جدا تسوى مقسى جدا آتي أبو مغفر فإن قال هدول لا تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحد مياد إنكر إيسا مضى فر إيسا شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها أكبر نغنيتا شفاعة رسولك مياد فر إيسا وأكبر نغنيتا دساتي إلى كل هذا فقال لا أنكرها فقل ميدين غريب فقل وحاتي لهذا لا أنكرها دفر مايو ولا أتبرأ منها كما ندري النقنية. بل هو صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم الشافع وي وفي شفاعة قاضي المشفع لغا شفاعة أقبل ييوية وأرجو وأنقود ضرين إياه أما وطماعي إياه شفاعته نبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ديشة. ولكن الشفاعة كلها لله تعالى فساها تشفاعة لما انتعد إلهي بيقص غنطهي قريه كما قال تعالى تبي إلهي يوري قل لله الشفاعة جميعا وحد كتر هذا لله إلهي كلي يقص غنطهي الشفاعة شفاعة جميعا بمانتي تقديم فلتوهر مريي يعني متى خبرك أيوح الفائدين يا حصر تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرة يحي حقي سويها إن دبدو هدينا صهر مريو وحي فائديسا حصر بي فائديسا خبر كان وحا أصلوا إنه دب مرض أي أصلوا ولا أصل في الأخبار أن تأخر يعني أصلوا حوا خبر هذا إن دبدو أي أصلوا إذا تقديم كاسوح الفائدين يا شفاعة عد كلب أمصدنا يعني إلهي مويان إلى حق مويان عد كلب أمصدنا ولا تكون ولا تكون إلا من بعد إذن الله ولا تكون أهان ميسه طير شفاعة إلا من بعد إذن الله إلهي إذن تيسة أنا فتح إذن دبدي مويانه يعني مركا وحي يعني شفاعة قاضية ما تشريان هاي كحرنت هاي إلهي فتحي سيكو حرنت كما قال تعالى سيدو إلهي مركا ويري من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه واكيك يعني مركا شفاعة قاضية إلهي أتفك شفاعة قاضية مويانه يعني مركا حاله يهي من كل من إذن كيسا أما إلهي فسحي سيكو كل من مويانه كشفاعة قاضية وحوي واكي بمعنى واستفان بمعنى الإنكار أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه أحد مركا يتقى شفاعة قاضية إلهي أتفك شفاعة قاضية مكشره مويانه يعني إذن كإلهي يدعو كل ما إلهي وإلهي أفصحي مويانه إذ يعني شفاعة قاضية أساسية لا بين مثله شفاعة الحقه الرأي إن الله فصحه الله فصحه يعني شاشع إنه شفاعة قاضية كشفاعة قاضية الله نفصحه مشفوع له قال الله شفاعة قاضية إنه إثناء شفاعة قاضية يعني والله يعني مركا يجيه فإذا كنت سابسين يعي وأملك شفاعة قاضية إنه شفاعة قاضية وإن الله فصحه مر الله تسأل الله شفاعة قاضية وإن أفصح إنه شفاعة قاضية صاف يلا أي الله بدا النوع ذا أي مكي تلقن إذن كوسي وقليا أحاديث صحيحين كانوا حتى صاروا رسول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يعني مثلا يعني في رسوش وقفل لقبضنا نبي لي أنبياء يا رسوش وقفل لقبضنا وحا أحاديث صحيحين كوسي ورسي مكا الله إذنه إن النبي قول صلى الله عليه وسلم ويحد لي حدا حدا لي حديا رسال يقول أنت وشفاعة قاضية لما أرمي إذا الله عدد أنطوي ترى شفاعة قاضية صاف يلا الله أرمي لكن وحوي وعد معين قال لا حدين إياه ولا حد إليه ضعيف الدنيا ترى شفاعة قاضية وصاف يلا الاستقافة صحية يلا اللي جاي يسمى النار تكسارها وتحديث المسلم صحيح السورة الوريي وشيغي إن أبي وأباك في الناس أبها هي أبها هذا نارت أي مركة كتيرا من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هو يدي مركي وحوي ونبي صلى الله عليه وسلم كعو الصدي إلهي ويديستي إن وحوي وصوه يعني زيارته وما تصدق وقد قبر غيري والله إذني أنا والله فصحي لكن مركو حتى نوحو طلبي أما إلهي ويديستي إن وحوي ودنبدات إلهي ويديه سبب مركا الله ما فصحينا الله ما إذني في الحديث المسلم صحيح في صوري إذا ومركا شيري يعني وشيري وكذلك أبو طالب نارته مركي تبقى دير فئة وليه مركي تبقى فيه بضن أقوب الجاري شري يعني مثلا قال لك الدافع شري قرابض أيديهم قرابض أيديهم درتت وإنك ويالسوب عليهم يهي درتت تايلة أقوب الجاري شري يعني اسمه وحوي حديثة صحيحة انت وطفص عروسي إن نارته مركي تبقى جريه أو يهي أهون أهل النار نارا يعني أهل النار كأنه مثلا يقول نار شدود يهي صاف يبقى لك الماما لكن هو جريه مركي خلاصة القول يعني عدة شفاعة عليك وإن الله إذن وإن شفاعة قاضه إذا الله شفاعة قاضي هو إن يدن الله إذنه إنه أشفاعة قاضي صافرة إذن الشرعي بلغ الشيلة يعني الشرعي إلهي اللي وافق سني مذن بذنبك مقصان فقويسين يطاكتك كان ذلك الله وحوية إلهي الشرعي إذن كيسي شرعي قاهي يفصحي تي شرعي قاهي ووافق سنعي ساسا ويوحلا بيكم قبطان إذا كخلنا وحلان إلى مركة نصوص أم لهم شرفاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وإذن الشرعي آن إذن الله أذن لكم إلهي با يعني مركة إذن شرعية اللغة إذا إذن شرعية إذن فصحي فصح شرعية نصوص خاصة وقال أي مركة تروح أكمل فقدرها وحكمل قوله تعالى آية السحر كمركة لغة الرمي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني مركة وحوية عدنا وقمر لما يال سحرك موياني إذن كإله يلو كل ما لو قمشي ده شرعي وشرعي إله المرنة سحر فصيح ماي مرنة يعني ما إذا حين يوم مضى نين يوم سحر وحل له بشي ده وقدر كإله يبال له بشي ده إذن قدر يه أي مركة يتبقى مركة له بشي ده قال الله أنه بيؤس أرواحه ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه إطلالك يعني ولا يشفع ما شفع قاضي في أحد يعني ملك أحد شأنه من في إطلالك ما شفع قاضي إلا مريانه بعد أن يأذن الله فيه مركو إلهي ملك أفصحه يعني قفك إنه أشفع قاضي مريانه كهر إذك ما شفع قاضي كما قال تعالى سبي إلهي ملك أولي ولا يشفعون كذا ملائكة لقوا الرميل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وما شفع قاضيان مويانه إلا لمن من مويانه ما كي تقعدك لو ما شفع قاضيان خاص أو ما كي تقعد ارتضى إلهي كرى لأهاب يعني مركا عدو إلهي كرى لأهاب مويانه عدك لو ما شفع قاضيان منطن وحوية دا جمع يفرد مدوى البواء الله استعماله هذا وحوية عبا اللي بسهده عد إلهي كرى لأهاب مويانه عدك لأهاب وما شفع قاضيا مركا عدة وين يتعيد مركا إلهي رالك يهي وين مركا صحيح وهو سبحانه وهو إلهي سبحانه حنان كديراية لا يرضى إلا التوحيد توحيدكم ويوحك للرالك ما كما قال تعالى سبي إلهي مركا ويري ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي عد مركا طربته غير الإسلام إسلام كمركة وحانا هين دينا دين مركة كدونتا دين كدونتا فلن يقبل منه لقى أقبل ماي إسلام كوحانا هين عدي كدونتا ديني كدغته لقى ما أقبل إيرالي إذن يعني قبولك إسلام المدن كوري أعوذ بالله وكذلك قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وحان إذن كرر لي هذا إسلام كان مركة إنا الدين كي يرسان حان إذن كرر لي هذا مركة وحان إسلام كان ربي رالي كما أهل فإذا كانت الشفاعة كلها لله قضي شفاعة صحيح دمان تيد لله من إله أسرا ولا تكون إلا من بعد إذنه أين شفاعتنا دعي من مريانه يعني فسح إله الدبدي مريانه كهر أين دعي ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم النبي وأنه شفع قاضي ولا غيره يا النبي عيدان هاي نتونا في أحد أحد مركز يسجى شأنه إنه كشف عقاضي حتى يأذن الله فيه إلى مركز وإلى هاي أفصح إنه كشف أشف عقاض قصاد إلا الطاد في عيد عرو أنا عدك لمركز أشف عقاضي هذه النبي قطعية هذه عدك لا تايتون ولا يأذن الله تعالى إلى هاي نأن فصحين كري إن لا شف عقاض إلا لأهل التوحيد توحيد كعده وإهل الكام ويان عدك لا أنا مركز يسجى مركز أشف يعني إن لا شفع قاضه أن إلهي أفصحيني تبين لك وحكو عضانيس أن الشفاعة كلها لله إن شفاعته لما انتد إلهي أسر انتهى إلى كو عضانيس أبو هريرة نبي صلى الله عليه وسلم مركة ويدي ويقول من أسعد الناس من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قد كي أقول لي بان بضا شفاعة هذا ما لنت قيامة نبي صلى الله عليه وسلم وحوش يا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه أو قال من نفسه عدي لا إله إلا الله تلاهظة يضع نفسي سأم قلبك سكخالص يريك عدي أسباؤه اللي بانضغا مركا حديث كاتوح سائلين يا سيدي دك أكل إخلاص يتوحيد بديهم عبادة لنا سيدي إلهي أكل السافي يريك بديهم إنه يشفع هذا نبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوليسيهم وذكر الليبان بديه تاسي يضع أي حديثكم ومركز تصريحي مركز حوية طريقة الوقارية وحوية ويضع إخلاصك هي توحيد كآل لو قدر ذلك تعلق الدنيا ده لرصي حريرة والله صيب بلانصره يعني مركز حوية تنوع عاسعة ما هي طريقة الوقارية لكن طريقة الوقارية وتنوع عاسعة مركز تقوي مركز هتقول إن سابات قرصه الدوائل مثل مقدمة فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد وأثر مقدمه تبين لك مقدمة دي مركو روكوك هم دون يا مركي سيئا نتيجهان لكوكو مركا عدية نتيجهان لكوكو عدية من حيث الدليل لكن حقوق في الله قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا شفاعة إلهي لأسر أنتهي لما أنت ولب التأكيد بالقليل لله الشفاعة كنتك شفاعة لإرادة إلهي أكلي أسرية لكن أريد تقديم يساخير إن حصر لها الكاثر لك قاعدة ترى وحوي وعرم يعني مركة الله قيّة بدك إلي نولي فهمين وأن مركة وحوي دك أول عضي إذا تأول المحا مركة لسميه ولا سيأتي جميعا جميعا مركة لا يري يا وحوي وحلا ولا قرن يا حتى عامد قرن إساء إن وعدي يعني كلا قيب كم إذا شفاعة له أي نكري أما خنصا لكن أي تهي يعني حق إلهي صافي واه عدو دون السينيو ويودي الشروط نقعرا سدى سيلا أيامك كعبا وأطلبها منه وأطلبها شفاعة هو أن مركا طلبيا منه إلهي بأنك طلبيا ويدي سنيا فأقول وحان رميا اللهم لا تحرمني شفاعته إلهه هاي قمن في سرح المركا هاي قمن مانعين وهاي قمن مركا هوتشن أما هاي سيتشن شفاعته وشفاعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إله يهو شفعه يعني شفاعة أقبل هو إساق مركا يتبح الشفاعة دي سأقبل فيا أنا إيه مركا يتبح المركا ويعني إيه شفاعة قاضية شفاعة دو أنا إيه شفاعة قاضية إله أقبل أنا السيكين مركو إيش شفاعة قادنا شفاعة داس إله يقبل وأمثال ذلك يتوحي على الله ملا أي المركا يتبح المركا أرمي فإن قال هدو يلاده النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة صلى الله عليه وسلم شفاعة والسي وأنا أطلبه أنه أندونية بمعنى وحوية وأن كدونية يعني مثل تروح المركة إساقة أيان كدونية معلق وحوية بمعنى وأنا أطلب منه دونية. أطلب منه أي صحيحة عبارة وصحي لكن كلمة الشيخ أعتصر أنه نغسي مركة واحد سلطوري ترطى إلى المركة أكثر ذكاها كلمة معروفة ومركة إساقة الله استعماله واحد شرطوح يا الله يستقرص في يد يعني استغذر هري عرفك ولو حدث صحيحة عبدية الله يا رب يعني لحن لها قصونا وأنا أطلبه وأن كدوني النبي صلى الله عليه وسلم أي أطلب منه نبي أن مركة تطلب يا ويدي سنية مما أعطاه الله وحكم إذا وحى إلهي سيه شيئا وحى مما أعطاه الله وحى إلهي سيه كمل ذا ويدي سنية أجل سلاسي لهذا فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة شوابت وحول إلهي الشفاعة واسية ونصوصة عبيتي إنه شفاعة قادة دونه هذه شفاعة العظمة هاي ومقامك محمود كاه يا هذه شفاعة عوية كلمات هاي إلا شفاعة ينكو أدغين وأنواع بغا وعلماء قاركوب مركي سيرين ليان إلا صدران نوع من سجاد نوع الجارسيان يعني شفاعات هذا شرح التحاويضي غير سيبك عارف نحو فالجواب إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا إلا شفاعة واسيي ونهاك وكاريري عن هذا تاس طاهنا مركة ويجسته يعني الشفاعة أنا وحكى لبعض فقال تعالى إلهي وحور فلا تدعو هبرينا مع الله إلهي لتركس هبرينا أحدا يعني إذنب هبرينا إذنب هبرينا إلهي لتركس مكوال لنهيي أحدا سنة أحدا وحيفايدين سعموم هو أن كراء نعضي سياق النفي قاعدة وحي شيبس إلى وقعت النكرة في سياق النفي تفيد العمومة نكرة هذا يدعوه سياق هذا للنفسيين أيه وحي فائدين ساعة عموم بي مسئة لا فائدين ساعة عموم بي فائدين ساعة يعني إذا وقعت المكرة في سياق النهي أو سياق الشرط أو سياق النفي تفيد العموم صدح ذا حالبا هذا الصحة النفي أما النهي أما الشرط هذا المكرة لح بعضه عموم بي فائدين ساعة ولذا هدي وحوي وحمرك اللازمة نفي اللازمة هذا الإثبات كان له استعمال كريم هذين كرادات النقطة سياق النفي كتر ترى نص في عموم ككل نقطة ما احتمال كرت وحن عام هاي وحن عام هاي ما احتمال كرت لا تزرع على الأرض من الكافرين ديارا أريج ديارا وحوي وأن كرس ملازمة للنفي وأن كرة لازمة النفي الله ما استعماله إثبات لما يلاد هذا ديار فسوى ديار وقف يعني ساكن داره لما يلاد لغة العرب هذا المصبط اللي هو ما استعماله لكن وحالله استعماله يكري النفي ما فيها عريب أحد كبس ابنه الله استعماله لكن جاء عريب لما يلاد ما فيها صاخر يعني مركا شخص يكون مصغنا أي اللي قلت شيئا لكن لما أرى انكره هذا صافر أما فيها صافر هي وحلى منه مركا هذا يقول لها سبب كلمة دول يلا وح قارية فهنا كرادة فوحي لازم النفي مركا هذا السياق النفي أما أنه يكون مادان وحو العموم كنصب يكون غني أرى أحد لأي لهذا وحي مركا يسأل يعني أي لهذين علماء قاركود وحي لازم النفي والنهي اللي هو ما استعماله عدد هذا مركز لطيرين أيها دي عشراء يوحلا من اللي قدره ويدع هذا مركز يسرعين الله استعماله يعني مركز يسرع ويدع هذا ويحل إلى هذا يعني أحد عشر ولا إلى هذا المصطفى إلهي هذه الوصفين أيها يدنا وادع هذا قل هو الله أحد ويحول مركز يسرعين صلى الله عليه وسلم لكن لغة العرب إن هذا المصبط مركا الله يسكي استعماله لقى جاء أحد أحد بايني لغة العربية مركا الله ما استعماله مركا النوعة نكرة لازم سنفي إذا كم يتناهي بي لهذا العلماء قاركود سيدة أوده وحي مركا أنه قنيسة هذه تاصل وقود سنة نصب يكون قنيسة عمومك ومعنى كلا ما حنبارك التمرنا لكن هل كان على كل حال حتى هذه اللي لها تاصل متر تب وحوية عموم كيدو وأساسي ذاوي ومركا يتبح المركا وحكا لما حنبارك فإذا كنت تدعو الله أن يشفع أن يشفع نبيه فيك حضرت هاي مدي الله بريئة أن يشفع إنه أقبل شفاعة نبيه النبي جيسى فيك هذه ومركا يتبح النبي يعني كو شفاعة قاضية فأطيعه أطاع إلهي في قوله يعني مركا هذا الكيس كو أطاع فلا تدعو مع الله أحدا إلهي التي كيس أحد نبأ يعني عد نبأ هلا برينا هلا برينا وأيضا لقوم نقيه فإن الشفاعة شفاعة أعطيها ولا سيي غير النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم النبي عيدا نهين بلا سيي فصح وح مركا يسرح المركا الصحي الصقناضي بمعنى صح بمعنى ثلاث وح الصقناضي أن الملائكة ملائكته يشفعون إلى الشفاعة قاضيان والأفراط أولادي هذا مركي صغار كاهي مركي أولادي الصغير فينا يشفعون إلى الشفاعة قاضيان قبطك الصغيري إلى يقنا شفاعة قاضيان والأولياء أوليدنا يشفعون إلى الشفاعة قاضيان أتقول مياد رنيسة إن الله أعطاهم الشفاعة إلى يحسي يقنا شفاعة فأطلبها منه منهم سبب نمرك يجنا وويد سنة يا شفاعة وحنا يا ولد كييجا صغيرة يا هبل لورنش رياو يعني وحن كبر يا إنا دي شفاعة قاضو إذا صيرا يلا رميتا أم بيدا ميل ويد سنة يا أكبر يا سأوليد ميل بر يا سا ملايكة ميل بر يا سا فإن قلت هذا هذا تاس تأذب أتأذب يجنا وويد سنة عدا الله عدي شفاعة لسيه رجعت إلى عبادة الصالحين وحضن قصة عبادة الصالحين تلعابد أيه بعد ذلك يقول نقطة يلقى نقنين التي ذكرها الله في كتابه تاسو إلهي كشاري يعني كتاب كتاب كشاري تاسو ذلك يقول نقطة كتابك إقناع على إيجاده ثقيقة المدارس الحنادلة أقرا يافرت المجلدة أيوة اللي في مركز يستقى الشيخ على إيجاده يعني موسى الحجاوي وعلماء قرن يستبنى له هجرية كاملة وحا مركز يستقى كتاب كيسة كسر النقلية باب سباب الردة مركز لتشوغه مسائل بضن ومركز يستقى صفرئة موسى النقلية هذه هذا بضن مسائل شاس ولما قال كود مركي شيغي ينسيد سليمان بن استحمان وكلا وحاول مركي سبح المركي عددك وحيالها وصولنا قلنا يتسو قوريني وحي قاري سعفر بقول أرسل فيه وعفر تبقول بلغو قالوا بي مثل الصورة كاملة هي قاري سعفر لكن مركي انتريي انا واعد ذلك كسر دينيو وحان تراهان كان بقول يتضبعي اللواتن وولي قال كود تكرار كتره بقول يتضبعي اللواتن يعني مركي النوع اما الصورة oo inta mid kasto kamid lagu kufrinayaa ama lagu gaalobayo waliba qaar kamidana waxa ku jira takraar oo soo yaani laga boorciyay marka waxa weeye halkaas mesaysho soo naqlinaya way saas bay u baahanyihiin waxa kamida waxyaalaha kufriyaadka uu ku soo guurinayo yaani cidda khulafada raashidiin barida ama Cali ibn Abi Talib barida waxa weeye markii isaga waxa waa gaal waana markii isaga waxa cidda xataa gaalnimadiisa ka shakidana waa gaal من دعا ميتا ولو كان من الخلفاء الراشدين فقد كفر ومن شك في كفره فقد كفر يعني عدة حتى قال لي مدي سكاتين وقال لي هيك شك إذا قال أبو تلمان صار مرة ورد سيبوري صار ابن حجر الهيتمي شرح 40 كوليه فصل المبين كالي يراده مركو شرح أي حديث كإذا سألت فاسأل الله وحاوي سيبنا سيبوري سيد العلماء بضل مركي تلاتسه ونقلسي انه مركا ويري من دعا غير الله فهو كافر عدة مركا بريدة الله عدة نهين عدة سواب قالوا لي وهيتمي ابن حجر الهيتمي فقيه الشافعي قاها وهي ايا ساس يضاء يساقون التنصيصين ايا ومركا عضيني شيخ الاسلام ابن التيمية متايشها يعني كسابسا استغاثة ايو مركي تبقى المركة يعني بريضة الله بريضة انا اولياد انا صالحين صح وقت جيت ادي ادو مثلا نوعا صح ومركة وعدي فطاوة بضن يا مصنفات بضن واكا قرد ادي ادو قدران ولما دي زمان كيسة وحكو انكري لما ارق ولما دي زمان كيسة وقت جيت توقي وعلما ادو بضن ملاهيبتك لدواني اي توقين وحوية وحكو انكره وكل ردي لما ارق اللهم إلا من اللي يرجل ابن بكر موياني أحد كلا أكو إنكرا مركا لما أرد ابن بكر إنك اللي إلا دار رسالة بقري وكل ردين أيو مسألة أنا مركا يتبعه من يساقه وطرف كلا إستاقه وإن كفر أهي ومركا أرن كهاس وكل نفسنا أيو علماء دي زمان كيسة وأزهر وواقع جامعة أزهر سامع ما هي الواقع لكن حوله مركا يتبعه مساجد كجامعة لو حوله مركا يتبعه عمرا ايوها وده وحوية انت مركي تقف المركة وحلقوا برايشرة ايسوكرتة وحوية كون سنوى قاريشة يعني مركة جامعة ازهر اما مساجد كمركي تقف جامعة ليلادي ازهر ليلاده ومركي دمع على كل حال وايضا بما لغا تسرعية جامعة ده علماء جامعة ازهر يا علماء كلاو الضرم بكروري يسوى كدوني التقريض يا امان ان الكوافقان قولك ايو صحيحان فردقاء ابن صيمير رجيم وهو يبالي أحد كوافقة أحد كوافقة مركو علماء الفروغ ريجوا وهو يبالي ابن الثانية وارد يقول فدي الله عضو مركي سيكون ديار هدي على البكر ليه مطبوعة مركو حوية على كل حال أرن كان يحوية السلاس بواقه رسالنا بروها ويتشتع علماء يعني مركي سيكون أي مسائل يسكونها بيين أو كم يجي يسبكي لكن مسائل شكر الدنيا استغاثات كان يجي عادة مركي سيكون أمواتي يا صالحين مركي سيكون الله بريه مرنا بس كمان مر مننا كي تجا سوكي كم لا يهدين مسائل كوسا عشان شد الرحال ظرا صالحين تمر كل سوسي يارنا يشد الرحلة من الله صمينا يا مر كي تجا مثلا ده الزيارة ده أولي وأخسي دقا أوقاتي يسوق فهم كيسة إنه وحوي ابن تيمية الزيارة ده أثارة مانعي أوساس يدا أولي وفهم يشد الرحلة كل يوم جديد يو أنا أولي بأوقاتنا مسألة ده وكل خلاف صناع شد الرحلة يودوا كل رديي نتيجة أنا مركز دموع حقا قاطعين الزيارة ودم بديري أيو كقا مثلا هو كره الديي مسائل الطلاقة ثلاث كان مسائل فقهية الطلاقة صدح لما كيسر يلا ريدو إن يصدح ربع عيسو مذايب تأثر في أي قبان وشيوخ مركي يسقى وخلافينا وحوي مركي يسقى قيادنا وكل رديو مسائل طبعا ذلك مركي يسقى فرعي ومركي يسقى حمركة فضود أي يقوم مركي يسقى شري ونقوم كرا مركي يسقى مسائل يعني مركة يعني مركة فقهية اسكن غفر لكن مرنب السبكي أو مركي يسقى ردود دعين كاسد دح مرطي مرنب مركي يسقى حمركة كمد دوري أشياء داس وصالحين تيا مواد تلابريا إن مركي يسقى كفر سهاي مرنب كان مرنب سطر واحد اللي تقوله لما أو سبكي مسألة النوع عسى أو قطع قيبين أيه إن الكفر أهين أو شيء أيه أو قطع قيبين أيه مسيمي اللي تقوله أرين كان وحوي مرنتيس يجوديسو وحي فربرطي وأيضا دم بي خاصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يوحكي بأيومي يعني عصر قاس يوش يكدم بي يبقى مرن شيء بطي ويصوب بحين ضبرا ودودية ولا ما كيسر أشياء دنا كفر معها هاي الأدان واحد ما كيسر واحد ما كوا واحد لقاش يعني هاي أنا ما كيسر واحد أنا هذوني لكن وحوي هير كفر جاري ميسو أنا هاي الأدان واحد ما كيسر واحد ضعف إذا ما له ولا عصا ما كيسر ما لها أو حوي ما كيسر على سبيل المجاز ما واحد ملا يعني وحياله يقص على الليان واحد وصلها النقطة ثلاث يلا على الأصل ابن حجر الهيتمي وحكمي لي هاي رد ما كيسر قال لي قطعها يعني ما كان شيخ الإسلام ابن تيمية أو المصنف بانو كلي هاي ما كيسر رد ابن تيمية لردني أو حوي أخبار ما كيسر كجادينا أخبار بدن وخلدنا وكجاد أخبار بدن وخلدنا وكجاد يقول هو تكلف تيمي ولا دم كل رد جيس صوبه وادي هذا قلنا في نحصره هدي وحوي سير أنا لو رشة ليها دوي هاي فهو ضال مضل وإلا أساس ما هم ياه فغفر الله لنا ولكم أخبارتك قاعدة أخبار مغلوطة وغلطان بيا هاي نركي سيئة بناء على ذلك مسائل فرعية وكو خلاف سيئة هاي إيه وحوية مركي سيئة أخبار خلدان وقاعدة لا وضع شيء يسوق شيء دولة مركي سيئة رد وصلاة يا بابو كل سنة ونا الشيخ وكو سابلوني هاي وحبضان أو نصبيني مركي سيئة مقضى أدوسي بأو حالي في مركي سيئة مصنف ليلاده جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين يعني مركي سيئة واحد مركة مصنف سالة ليلاده ولا بلا أحمد ويروه وقرن قيا أحمد بن الطيمية يا أحمد بن حجر الهيتمي ساتي يضع مركة ويري وقرن قيا مركة خلاصة تلقوا المسألة على السلاف أي مركة هي المسألة يعني تفتي إذا مواقع مركة هذا أي يعني مركة قادة صي وينين تنضبن يدفاع عن ضبن إلا دافع عيق وحوي وقت الساعة نفقين أي مركة صح مسألة الله بعد شواب كان مركي يسقى هذا وشيخ مركي يسقى فاني عن كل شوابي وليها قاركود مركي يدون يعني إني كسي شوابان وحي يلعى النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة إن لو يدي سنكره ومركي يسقى وح مركي يعني مركي مقرر ويان بينا ووح بنان ومركي يسقى حد مركي النبي صلى الله عليه وسلم حتى هرتي سلقوا يدي السي ونبقى التقريري وصحابي قال لورنشري مركي يسقى السواد بن قارب لورنشري يعني شعر فوسي النبي صلى الله عليه وسلم وكل خطابه ومركا ولي هاي فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فصيلا عن سواد بن قاربي يعني وحول النبي الله وحدين مقطع شفاعة قارئ ما لنت أم تشري من شفاعة قارئ وحكتر يا فتيل إياك قدر آد وير وحكتر كريا يعني مركا منك اللي سواد بن قارب ما لنت عينك يوم القيامة قالوا واحد نقطة شفاعة قاده يبي مركو حيريه هدي وحوى يا صحابي قاتبه ويدي سو نبي قبل تقريري واي بلانس هاي بلانس إنه ويدي سنب ونبي قال إنه صلى الله عليه وسلم ما لنت كروبات كما في سلام نوشة في عقاد عنه ودي بيسه كذا دي بني محاشف يغوبك وجوابا على ذلك ومركب كواده أثر ما أصلحين وأثر ضعيف وأن كسبنا من إنه سواد بن قارب كل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا صعيد أصلا وأمير المخي سلا ما سبنا وهو حوي وضعيف سلا مكا علماء المحدثين تقاركوب أي مكا عدية وأمر لبات شيء حديب الله سلمه ولا قصوا قاضيين يسوان وسلا الله قصوا قاضي في اللي جهل اللي يتام معها هو حوي يسأش هذا اللي ليه هو شرك هو قالمه وحوي أن تسأل المركز تقفين يعني مركز وعدين يكون صار سنين للحيئة وحاضرة ولو يجي سوف أو ذكره لكن هذه وحوي غائب وصغر حالك يعني شرك قام كفر قال قتل من يواصل أن تسأل الحي الحاضر بما يقدر عليه ويكبح إذا شركه إن أدوه جيسة سميد مول وحاضره وشرط قلبات هديان النولين ميت يهي وحويه وكفره ويجيسة كدوه جيسة نيسة إنه يهي حاضر هدو غائب يهي وإنه حاضر يهي أنا حكم الحاضر لي حاضر يهي وحلوتي لكورتو حكم الحاضر لي يهي مثلا هل كان طالقة فرعين يهي وحان حاضر هاي لكن حكم حاضر لي باتره وكان غائب لكن مصائل حسية أنا أصباب يعني عادئة فإسكوك ينحرك إسكوك بعض الدرطي فرعين بعض قرطي يعني ما كيسك وحلا مصر يا فيها اعتقاد ماشي كتر ومغطى اعتقادنا ماشي كتر وواضح مثلا لكن حوالي هل كادو استادو غايب وكي هاي وح أصباب وحسية أنا عادي وسوحي سايدة تريد أو نواقه إذا هذا هدلو وإلى هذا والله أمد إنه مجنون يوم السحر اللي بيشر ينوع اعتقاد صنع يسل إلهي ودين وزي والله أمد وي أما اعتقاد كأساس شراء أما يسل مجنونة هو الله والله حكم الحياة مركا وحوي هدو مجنون يالا لعل ما يوم مرفع القلب لكن وحوي هدو مجنون هاي مخوف فرنا يا وهي اعتقاد من كي سلاح خطرة بما يشو سادلة وحا مركا الله ويدي سنة يا ويلي هاي وحا ويلي كريم بسقوا حي أه وحاضرة وحا لو ويجسنا يا نويل يا وحا أولي كريم أدان وحا لو أولي كريم لو ويجسنا الشيخة بالبعضو تكفي مركزة كنت يا شيخة وحان كو ويجسنا يا إنا تشلقة يجلسو أما وحان كو ويجسنا يا النار كي قبل دالي سويو كابل دالين كرا أحطو دالي يسامع وحا تلو وحان كو ويجسنا يا إنا دا أولاد إسيسو قلت كان كعبنا يا أدقان أولاد كو ويجسنا يا هذا ما لنا إياه إبري لكن هو حسي أولاد الشيء في إله إذا أولاد الشيء فضوانا عقيم خلقا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ووحي إلهي لقى ريهي ويا مالك خلاصة القول يعني النبي صلى الله عليه وسلم هرتيسة هضيحة أثرك وأصحه نبي هرتيسة أي طرف كان مكي سجاك العاد لكن حوية سبع غائبة أما ميتة أرم مكي سبع حكم طاسر أرم حكم طاسر مكة وحوية على كل حال صلوا على وحي النقنة يصارون إلهي إيبري أوكلون من النقنة يعني شفيع النقن بمعنى إلهي إيبري بين النقنة حديث قارة صدح قصر رصي النبي صلى الله عليه وسلم سحابين سويم ويجسوا كل له أسألك مرافقتك في الجنة وحكو ويجسنا يوكل نضي أنك غرار رفيقه معناها اللي هو قد شهده رواية كلا عبايسي اوه ما كريتك حنين وقد شهده إلهي إيبري رواية كلا صريحة وصحيحة باتوصها رواية إلهي إيبري إنا إن شاء الله فقره رفيعه ما كان لبدا الرواية وإتفصيل أيان وإحفاقين ما كريتك أو مدحه ومدحين نبي صلى الله عليه وسلم فقير فاعلني يعني ما كريتك بكثرة السجود أو كما قال